أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفى. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم علمنا التأويل، اللهم فهمنا القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إلى من يريد أن يؤسس الإيمان في قلبه ويبرأ من الشرك والنفاق، إلى من يريد أن يتعرف على طريق الرحمن ويعلم خصائص أهل هذا الطريق والعوائق التي ستواجهه في هذا الطريق، إلى من يريد أن يتعرف على نفسه ويفهم أسباب مشاكله الإيمانية، إلى من يريد أن يعرف طبيعة الصراع الذي سيواجه أي مجتمع مسلم، بنا نتأمل سورة التوبة. سورة التوبة أول حاجة تقف عليها دي السورة اللي هتتكلم عن وظيفة العمر، دي السورة اللي هتتكلم عن بداية الطريق. بداية الطريق توبة، مش كده؟ المفترض إنه التوبة وظيفة العمر، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نتفاجئ إحنا مستنيين بقى في موضوع التوبة، لما تلاقي كده موضوع أو كتاب اسمه التوبة هيتكلم عن الذنوب وعن طريقة التخلص منها، لكننا نفاجئ بعدة أمور في هذه السورة. أولها براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فأولها قوي جدا. بعد كده تبتدي تتلمس، طب هي ليه سورة التوبة وليه سميت بهذا الاسم، على أنها قوية وبتتكلم عن موضوعات مش واضح فيها معنى التوبة مباشرة. هنلاقي أن مفهوم التوبة اللي القرآن بيتكلم عنه غير اللي احنا بندندن حوله، وحنتبين الأمر ده من خلال هذه السورة. هتصحح مفاهيم كتير قوي في الطريق إلى الله عز وجل. أولا، ليه لم تفتح بالبسملة؟ قالوا لأن براءة سقط، والبسملة رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يمكن الجمع ما بين سقط وبين رحمة. قالوا، وأثر ذلك عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن عدم كتابة البسملة في سورة التوبة، فقال لأن البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف، ليس فيها أمان، براءة من الله ورسوله. وقالوا لأن السورة نزلت في المنافقين ولا أمان للمنافقين. وقالوا برضو إنها لم تفتتح بالبسملة. فاكرين حديث السبع الطوال؟ وقلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، إن الأنفال والتوبة بيعدوها صورة واحدة. وعندنا بقى هنا كلام كتير قوي هنقوله إن شاء الله أثناء المحاضرة عن الرابط ما بين صورة الأنفال وصورة التوبة، هنلاقيهم كأنهم جسد واحد. روي عن حذيفة ابن اليمان أنه قال إنكم تسمونها صورة التوبة هي صورة العذاب، والله ما تركت أحدا من المنافقين إلا نالت منه. خد بالك بقى، لأن دي السورة الفاضحة زي ما هنعرف أسماءها. السورة دي تخليك تحط إيدك على قلبك وتقول استرني يا رب، سلم يا رب. سورة فضح أحوال القلوب، سورة التوبة. وكأن البداية من هنا، البداية من جوه قلبك، لأن المنافق ده إيه؟ مظهر الإسلام ومبطن الكفر، شكله حلو لكن جواه خبيث، ودي المشكلة. مش أنا بقولك هتغير مفهوم التوبة، التوبة مش إن حضرتك بطلت تبص للنساء حرام او تمد ايديك لفلوس حرام، دي طبعا جزء اساسي بالتوبة، لكن التوبة عمقها جواك، قلبك رجع وتاب ولا قلبك في حتة وظاهرك في حتة. انزلت هذه الصورة بعد اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، والصورة بتتكلم عن غزوتين، غزوة حنين وبتتكلم عن غزوة تبوك. اخر غزوة اللي هي غزوة تبوك كان عدد المسلمين 30,000. خدوا بالكم وركزوا في الانفال، الانفال كان بيتكلم عن غزوة ايه؟ غزوة بدر. حلو، غزوة بدر دي تبقى ايه؟ اول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. وسورة التوبة بتتكلم عن ايه؟ عن غزوة تبوك اللي هي اخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها بتقول لك خد بالك كنتوا ايه؟ كنتوا 313 واحد ولا 17 واحد، بقيتوا ايه؟ بقيتوا 30,000 ما بين اول العهد المدني لغاية اواخر العهد المدني. هتتكلم عن برضو وتكمل موضوع سورة الانفال في مسألة عوامل النصر والهزيمة، وهتتكلم عن الطابور الخامس اللي اسمه منافقين وتأثيرهم وخطرهم. الصورة بتقول لك اوعى تكون نسيت عوامل النصر اللي كانت اولها انه من عند الله وانه مش بكثرة. فهتيجي تقول في حنين اذ اعجبتكم كثرتكم، في حين بدر لما ربنا اتكلم عنها قال ايه؟ قال ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة اي قلة. يبقى مش هي دي عوامل النصر. اوعى تفهم ان القصة عدد وعدة، يعني من حيث الشكل كده اه ده عندهم كذا دول عندهم كذا يبقى كده هننتصر. لن ننصر بالعدد والعتاد، وانما يوم ما نحقق التوبة، يوم ما قلوبنا تبقى متعلقة بالتواب سبحانه وتعالى. الجو العام اللي نزلت فيه الصورة، دول رايحين في تبوك يقابلوا مين بقى؟ يقابلوا الروم، يقابلوا امريكا. انت متخيل كل اللي فات ده قريش وبتاع الكلام ده كله ماشي، واليهود المدينة ماشي، انما بقى المرة دي انت هتتعامل مع احد القوى العظمى، هتتعامل مع الروم. فبالتالي بدأ المنافقين يشتغلوا وبدأوا يرجفوا، وعشان كده من البداية كان فيها حسم شديد جدا. تمد المسلم بقوة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. من البداية تشعر فيها بأنها بتمدك بقوة شديدة في مواجهة هذه الفتن. السورة عدد آياتها 129، كلماتها 2497، حروفها 10787. ترتيبها في النزول نزلت بعد سورة المائدة وقبل سورة النصر. هي مدنية، اختلف بس في آخر آيتين في السورة، آخر آيتين بعضهم قالوا أنهم مكيتين وصحيح أنهم مدنيتين. قالوا السورة دي نزلت بعد تبوك، يعني نزلت في أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. تبوك دي كانت سنة كام؟ 9، يعني بتتكلم بعد 22 سنة من البعثة. خد بالك بعد 22 سنة بيقول لهم ايه بقى؟ التوبة اول الامر، اخر الامر كلام بقى العلماء، التوبة. هتبتدي بتوبة هتنتهي بتوبة. نزلت على 3 مراحل، قالوا قبل غزوة تبوك في شهر رجب من العام 9، وبعدين المرحلة الثانية كانت في أثناء الاستعداد لهذه الغزوة، وبعدين بعد الغزوة فنزلت قبل وأثناء وبعد غزوة تبوك. السورة دي أكثر سور القرآن تسمية، اتسمت أكثر من 20 اسم. يقول لك التوبة، وترجم الترمذي في جامعه بهذا الاسم، وقالوا سميت كذلك لان هنشوف دلوقتي ان اكتر كلمة متكررة في السورة التوبة 17 مرة بمشتقاتها، وقالوا علشان ايات الثلاثة الذين خلفوا، وقالوا لقول الله تبارك وتعالى فيها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسر. بتسمى ايه تاني؟ براءة باسم مفتتحها. وعلى هذا درجة الصحابة. في الصحيح عن أبي هريرة في قصة حج أبي بكر بالناس قال أبو هريرة: فأذن معنا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة. ببراءة يعني أرى عليهم سورة التوبة. في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال: آخر سورة نزلت سورة براءة. بهذا الاسم ترجم لها البخاري في الصحيح. وقالوا براءة هذا هو العنوان السياسي للسورة، لأن من البداية وهي تقول: اقطعوا العلاقات، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. الاسم الثالث الأشهر لها الفاضحة، لأنها فضحت أسرار المنافقين وكشفت عنهم. وتسمى المقشقشة. إيه قشقشة دي؟ أول مرة دي إيه قشقشة؟ بس تنفع يعني، أنا أجيبها عشان برضو فيها فائدة يعني. قشقشة الدواء الجرب، أي نزعه من مكانه. عفاكم الله يعني جماعة جرضانين بقى، أنا عامل إيه كده اسمها كده يعني. فكأن جرب القلوب النفاق، والدواء بتاعه التوبة. وقيل المبرئة. ليه؟ لأنها تبرئ من النفاق، عشان كده أولها براءة. وقالوا المبعثرة، عشان كشفت أسرار المنافقين وبعثرتها. الحافرة، لأنها تحفر قلوب المنافقين إلا أن تقطع قلوبهم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. وتسمى سورة العذاب، سنعذبهم مرتين. وتسمى البحوث والمنكلة والمدمدمة والمخزية. كلها كلمات كده كلها معناها إيه؟ اللي بتطلع بلاوي المنافقين. ربنا يعافينا وإياكم. لو خدنا بالنا كنا بنقول البقرة إيه؟ المنهج. وكنا بنقول آل عمران إيه؟ الثبات على المنهج. والنساء كانت إيه؟ أول معالم المنهج العدل. وبعدين في المائدة الوفاء. وبعدين في الأنعام اسمع رجل العقيدة. تأتي الأعراف بعد كل هذا لحسم الموقف. ها احسم موقفك، انت فين؟ اوعى تبقى انعام او اعراف. احسم موقفك وكن مع سمعنا واطعنا. وبعد كده جت الانفال واتكلمت عن موضوع الجهاد واحكامه واسباب النصر والهزيمة، تمام. وختم الامر هنا بالتوبة. كأنها بتقول الترتيب كده واحنا ماشيين، كأنه لما توصل سورة التوبة كأنها بتقول لك: اللي بدل المنهج، اللي غير في المنهج، اللي حاد عن المنهج، اللي ما ثبتش على المنهج، اللي ما حققش المعادلة دي، قدامه الطريق وما زال باب التوبة مفتوح. التوبة، صحح مسارك. كأنها بتقول كده. من اللطيف أنها من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، عشان يبقى خواتيم الوحي وخواتيم نزول القرآن التوبة. من الحاجات برضو لما بدر اتكلمت الأنفال التوبة، اتكلمت عن غزو التبوك، قال لك كأن الاتنين، خدوا بالك بقى عشان هجمع لك ما بينهم، كأن الاتنين بيقولوا ايه؟ بدر بداية النصر، والتوبة بداية التمكين. كأن البداية في الأنفال اللي هي في بدر دي بداية النصر، والنهاية خلاص ممكن بقى لأهل الإسلام. ومن بعدها مباشرة بدأت سلسلة الفتوحات في شبه الجزيرة، وبدأنا نخرج بره الجزيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد حروب الردة، وبدأنا نوصل للشام في عهد سيدنا عمر وإلى آخره. بداية التمكين. طيب في ضوء الكلام ده إيه هدف السورة؟ احنا قلنا ايه اسم السورة، اول السورة، اخر السورة، الكلمة المكررة في السورة. اسم السورة التوبة، ماشي. الكلمة المكررة في السورة التوبة 17 مرة في سورة البقرة اللي هي اطول سور القرآن. التوبة وردت 13 مرة كل المشتقات يعني. آل عمران 3 مرات، النساء تليها مباشرة 12 مرة، المائدة 5 مرات، هود 6 مرات، الانعام مرة. أكثر سورة في القرآن كله ذكر فيها التوبة بمشتقتها سورة التوبة. يبقى دي اسم السورة التوبة، الكلمة المكررة في السورة التوبة. كويس. هنا في فواتح السورة بدأ الأمر بالبراء، وهو نوع من التخليه، وهو يناسب معنى التوبة، لأن التوبة في أساسها تبرؤ من حول وقوة. وخدوا بالكم هنا بقى المفهوم، إن القرآن ما بيقولش يا جماعة توبة تبقى معناها توبة من ذنوب بس، ده في توبة عقدية، في توبة عقدية، في حاجة اسمها ولاء وبراء، في حاجة اسمها إن أنا أوالي وأحب من يحب الله عز وجل وأتبرأ من الشرك ومن النفاق ومن أهله ومن صفات أولئك، دي توبة عقدية. اوعى تبقى على كل لون زي بتاع الأعراب، واوعى تبقى بتاع الأنعام وعايش غافل، اوعى، لابد من توبة. وصل كده؟ وفي خواتمها ذكر قصة الثلاثة الذين خلفوا وتوبة الله عليهم، ففي أولها وبآخرها هذا المعنى. يبقى كده أخذنا أول الصورة، آخر الصورة، كلمة مكررة في الصورة، اسم الصورة كله بيقول إنها بتتكلم عن هذا الموضوع، موضوع التوبة. وهنلاحظ بقى لما نمشي في موضوع الصورة إن كل فقرة يتكلم عن معنى معين، وبعد كده يروح أي توبة، بعد كده يتكلم عن ناس تانية، وبعد كده يقول لك توبة، وبعد كده يتكلم عن ناس ثالثة ويتكلم ويقول توبة، بعد كل فقرة يرشد لأمر التوبة زي ما هنشوف. بل خليني أعجل لكم بيها، أنا قلت إلى من يريد أن يؤسس الإيمان عليه أن يقرأ سورة التوبة. عارف الآية من الآيات المحورية جدا في السورة، بعد ما ربنا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الآية بعد كده قال إيه بقى؟ قال سبع حاجات، عد معايا: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. كم حاجة دول؟ سبعة. خد بالك بقى، دي ملخص بسيط قوي لطريق الإيمان. ترجع تركز، أوله إيه؟ بس أنا عايز تمشي في دي بقى. أول الطريق إيه؟ توبة. وآخر الطريق إيه؟ آخر ما نزل عن الصلاة من الصور إيه؟ توبة. جميل قوي. فين السكة؟ التائبون. انت اصلا خلاص كده، هنتصور واحد ماشي في طريق رايح مصر اسكندريه، وهو ماشي راح ايه لبص لها في سهم يمين كده ولا حاجه، قالك طب ما اجرب يمكن تلاقيها فيها اختصار ولا حاجه، فشرط ومعرفش يوصل. الصح يعمل ايه؟ يكمل في الشروط ده ولا المفروض يرجع؟ يرجع من النقطه اللي تاه منها. بس حلو كده، يبقى اول حاجه يعمل ايه؟ توبه. ارجع، ما التوبه معناها الرجوع، تاب، رجع. وبعدين بص بقى انت رايح فين، فين الهدف؟ الهدف فين؟ انا رايح اسكندريه. ايوه، وانت الهدف اللي اتخلقت ليه ايه؟ العباده، صح؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبقى العابدون. خلاص كده انا وقفت وعرفت انا همشي ازاي. عايز اتحرك بقى، مون بقى، مون العربيه عشان تعرف تتحرك، عشان بنزين هيكفي ولا لا؟ كده محتاج حركه، والحركه لا تكون الا بالحمد، لئن شكرتم لازيدنكم، يبقى هتتحرك الحامدون. كده اتحركت كويس. السكه بقى اساسها ايه؟ ثلاث حاجات: علم وعمل ودعوه، اللي هم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السكة اللي انت هتمشيها لربنا دي محتاج فيها ثلاث حاجات: علم، عمل، دعوة، وهم دول الثلاثة. فين يا عم؟ السائحون، قال عكرمة طلبة العلم، وقال غيره الصائمون، وقال غيره المتفكرون. خلونا نمسك في عكرمة. عكرمة قال طلبة العلم، حلو. السائحون جماعة اللي بيتحركوا، اللي يقطع أكباد الإبل على خاطر حديث، المهم السائحون. يبقى دي الايه؟ طلبة العلم، بداية الأمر بعلم. وبعدين الراكعون الساجدون، دي إيه؟ عبادة. طيب الأمر يوم بالمعروف ينهون عن المنكر، دي إيه؟ دعوة. يبقى دي علم، عمل، دعوة. خلاص كده، أدي الطريق، أوله توبة، وبعد كده هدف، وبعد كده هتمشي إزاي، وبعدين علم، عمل، دعوة، وبعد كده حط السور بقى. صور بقى السور، الحافظون ليه؟ لحدود الله. ما تمشيش بقى يمين ولا تمشي شمال تاني زي ما كنت تايه في الاول. احفظ الطريق اهو، وامشي بقى على طول من غير ما تقع تاني في مطبات. فهمت السكة؟ ادي سورة التوبة بدايتها ايه؟ التائبون. طيب كل دي معلومات حولين السورة. من الحاجات انه السورة اتكرر فيها، وده كلام سيدنا ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة، قال ما زالت تنزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا ألا يبقى أحد منا إلا ذكر فيها. إشارة إلى إنه ذكر في السورة اتكرر فيها ومنهم أربع مرات. أول واحدة دي هنقف عليها، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. أول واحدة أهو قصة الجد بن قيس في تبوك، قال له أنا راجل مغرم بالنساء، فأنا لو خرجت دلوقتي طالعين هنقابل الأمريكان يا عم الحاج، فلا كده هتلاقيني الناحية التانية على طول، أعمل إيه؟ ائذن لي ولا تفتني. قال الله ألا في الفتنة سقطوا. أدي صفة. التانية، ومنهم من يلمزك في الصدقات، يشككوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذمته المالية. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. الرابع، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. كلمة ومنهم عشان بيتكلم ان النفاق ليس صورة واحدة، ده بيتشكل بخمسمائة صورة، فخد بالك. عشان كده هيجي لما يتكلم عن الأعراب هيفهمك قاعدة مهمة قوي، انه ما ينفعش تعمم، كله تعميم الخطأ، ما تعممش. فبرضو النفاق خد بالك، في واحد عنده خصلة من خصال النفاق، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان على خصلة من خصال النفاق أو شعبة من شعب النفاق. خد بالك الخطأ قد ايه، بالك ممكن تكون مؤمن وفيك من صفات الكفر وفيك من صفات النفاق، التلاتة موجودة في قلبك، قد يجتمع فيك صفة النفاق وصفة من صفات أهل الكفر وصفة الإيمان، يا ترى مين فيهم اللي هتغلب بقى؟ اوعى تبقى على الاعراف، فهمت؟ فالمنافق مش بس الذي يبطن الكفر، لا الحمد لله انا ببطن الايمان، لا، الصوره هتقول لنا فواضح عشان نحقق معنى التوبه الحقيقي العملي. من الحاجات اللي متكرره في الصوره، ودي برضو ترشدك الى ان التوبه تبقى ايه هنا، اتكرر كلمة التوبة، كلمة ومنهم، حرر توبتك من النفاق. من الكلمات المتكررة في السورة ومش في سورة تانية فيها لفظ نفير أو نفر قد سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم إيه؟ انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. انفروا خفافا وثقالا، بعد كده بقيتين يقول انفروا، ادي كده كم مرة انفروا، إلا تنفروا، انفروا خفافا وثقالا، دي في الجهاد. يتكلم بقى بطلب العلم فيقول ايه، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فسمى ده جهاد عشان يصحح لك مفهوم الجهاد، ان قصة الجهاد مش جهاد الاعداء فقط، في جهاد كبير اسمه الجهاد العلمي اللي حيناسب مين؟ المنافقين، لان المنافقين مش هنرفع عليهم سلاح، لانه بيقول انا مسلم، هل لا شققت على ما في قلبه؟ ده منافق وكل امارات النفاق عليه، ما ترفعش على السلاح. فيجي هنا يقول لك ايه، قاومه بالسلاح التاني بقى اللي اسمه ايه، الحجة والبيان، وليس بالسيف والسنان. عشان كده بيقول الكلمة بتاعة الجهاد هنا انفروا وهنا نفر، وما قالش الا يتعلموا او اي شيء يؤدي الى معنى العلم، انما هنا سماه نفير في طلب العلم. تعالى كده كالعادة بقى نمسك المصاحف ونبتدي نشوف محاور الصورة، هنقسمها إلى عشرة محاور أساسية. أول محور، أول 15 آية من أول براءة لقول الله تبارك وتعالى ويذهب غيظ قلوبهم، خد بالك، ويتوب الله على من يشاء. بس كلمة التوبة هتيجي معانا قد إيه؟ بقول لك 17 مرة، ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أول 15 آية اكتب عليهم عنوان جانبي كده، البراءة من المشركين. البداية عقيدتك. البداية مش هينفع تكون بتقول أنا بتوب، أنا بطلت بنات، أنا بطلت سجاير، أنا بطلت غش، أنا بطلت ربا، أنا بطلت زنا، أنا بطلت كذا، والعقيدة هشة. التوبة الحقيقية تبدأ بإيه؟ بعقيدة، بالتوحيد، بالبراء من الشرك وأهله. أدي حاجة. المحور الثاني من الآية 16 من قوله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، لغاية الآية 28: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المحور ده سميه الأسباب العقدية للبراءة من المشركين. ليه؟ يعني الأول قال لك ابرأ من هؤلاء، وبعد كده بدأ يقول لك أصلهم وأصلهم وأصلهم، والأسباب دي عشان تتبرأ من المشركين ومن الشرك. بعد كده ابتدى من المحور الثالث من الآية 29: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إلى أن يقول الآية 35: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم. المحور ده البراءة من أهل الكتاب. يبقى الأول البراءة من المشركين، وبعد كده البراءة من أهل الكتاب. بعدين المحور الرابع من الآية 36: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إلى قوله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. سميها دي بقى النفير العام، آيات النفير. وبعدين المحور الخامس، خدنا المشركين، خدنا أهل الكتاب، قال لك استعد، عليك بأن تعد عدتك، تطلع وسعك كله وتجاهد في سبيل الله عز وجل. بعدين المحور الخامس البراءة من أهل النفاق، ده من الآية 42 من قول الله تبارك وتعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة. وهو بيتكلم عن تبوك. انت عارف تبوك عشان كانوا يطلعوا كان هياخدوا قد ايه؟ خدوا 23 يوم. فعشان كده سفر طويل، انت بتتكلم في 900 كيلو. وطالعين امتى بقى؟ عشان بس تحط نفسك في الملابسات كلها، طالعين في موسم الحصاد، يعني اكل عيشه رقم 3 في عز الحر. عشان كده هيقول المنافقين لا تنفروا في الحر. فاول حاجه قال ايه؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه. لو كانت حنينه وهنطلع يعني ناخد لنا يومين 3 5 ماشي، انما 21 23 يوم هناخدهم كل ده في طريق وحر، ومفيش بقى مراوح ولا تكييفات ولا في اي حاجه من الكلام ده. وايه بقى كمان؟ وهنحارب في الوقت ده الروم. حط نفسك في الملابسات دي كلها عشان تفهم ليه الغربال ده، وامتى في اخر ما ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي اخريات عمره صلى الله عليه وسلم، واخر غزوه يغزوها. فيقول لك ابرأ من هؤلاء، من هؤلاء المنافقين، لغايه قول الله تبارك وتعالى: لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون. يبقى من الايه 42 للايه 48 اكتب عليها البراءة من أهل النفاق. كم حاجة نبرأ منها لغاية دلوقتي؟ 3: الشرك، أهل الكتاب، المنافقين. بعد كده يبتدي يتكلم، وهي دي بقى عمدة السورة، صفات المنافقين. وده المحور السادس من الآية. عندك بقى من أول 49 لغاية 90، وصد إيه؟ 41 آية، يعني تقريبا ثلث السورة صفات المنافقين. عد معايا بقى: الرياء والغل، وده من الآية 49 الآية 57: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، إلى أن يقول: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. الحاجة الثانية من صفات المنافقين في كل زمان: الطعن في القيادة المسلمة. عملوا ايه؟ ومنهم من يلمذك في الصدقات، دول اصلا مشكوك في ذمتهم الماديه. ده في كل زمن عايز توقع اي حد، اي حد تعمل ايه؟ هم حاطين ما لهمش تاني، اتهموا اما في عرضه يا في ماله، بس طلعوا بتاع الحريم، طلعوا حرامي، هم عملوا كده. ومنهم من يلمذك في الصدقات، لا يا عم دي ما تتوزعش صح، فان اعطوا منها رادوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون فيها لخفيها. المبدا هتديني حبيبي، ما اديتنيش ده هو كل النظام ده فاشل، ده هو الوضع ده كله غلط. ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون انما الصدقات للفقراء، راح قايل لهم الزكاه وقال لهم التوزيع ازاي. يبقى تاني حاجه صفاتهم كان دي رياء، غل، طعن في القياده المسلمه. بعد كده من الايه 61 ل 74 الاستهزاء بالمسلمين، السلاح الاعلامي المضني انه ياخدها باستخفاف وسخريه، وكل الناس بتحب تضحك، فلما نقعد نستهزأ بيهم شويتين ثلاثه والناس تاخدها فكاهه وضحك خلاص، وشويه بشويه اللي كانوا متاخد ضحك يبقى حقيقه والناس تصدق. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. يا راجل ده هزار، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. تعرف نزلت في مين؟ واحد من المنافقين قال ايه؟ اتهم الصحابة، قال لك الجماعة دول ما وراهمش إلا اللي بيتقال دلوقتي، الجماعة دول ما وراهمش إلا بطونهم وفروجهم، شهوات يعني. بص بص كل واحد قد ايه؟ بطنه قد كده وعامل قد كده، دول يا عم ناس بتاع الدنيا، دول تجار دين. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما فيهاش هزار دي. الآية 74 يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. وساعة الجد احنا قلنا حاجة؟ لا احنا كنا بنضحك، ده هزار يعني. بعد كده الصفات الأخرى نقض العهود، ودي من الآية 75 ل 89. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، إلى أن يقول أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. آدي صفات المنافقين 1 2 3 4، أنت فيك الصفة دي ولا لا؟ عشان نخلص صفات المنافقين دي مصيبة سودة. يعني خليني أقول لك أمثلة بسرعة. مثلا هنا في التوبة قال إخلاف العهد، أنت كده آية المنافق 3، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. اوعى تكذب، اوعى تخون، اوعى تغدر. الحل إيه؟ عليك أن تدعو يا رب اجعلني على الضرب، يا رب لا تخلف وعدي، لا تثبتني على ذلك، استعن بالله على إتمام العهود وتبرأ من حولك وقوتك. مثلا من صفات المنافقين التكاسل عن أداء الصلاة أو حضورها في الجماعة. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهنا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس منها ويقبضون أيديهم، اللي هو البخل والشكر. منها عدم الأمر بالمعروف بل الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إلى غير ذلك. طيب بعد كده بقى المحور من أول الآية 90 لغاية 99 بدأ يتكلم عن أصناف الناس، ممكن نخليها من 90 لغاية 110، بدأ يتكلم عن أصناف الناس في المدينة. فبدأ يتكلم عن طائفة الأعراب، وجاء المعذرون من الأعراب. وبعدين يتكلم الآية 100 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إلى أن يقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، الآية 110. فمن الآية 90 ل 110 أصناف الناس، صنف نفسك من أنت. وأخيرا المحور الأخير يبتدي بقى يضع خير ختام المحور التاسع من أول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم من الآية 111 لغاية خواتيم السورة. نحط لك البرنامج العملي لصفات المؤمنين للتخلص من النفاق والبراء من النفاق وأهله والطريق لربنا كيف يكون. تعال بقى نمسك الموضوع تفصيليا. أول حاجة في التفصيل سورة الأنفال. احنا قلنا السورتين حاجة واحدة. طب السورتين حاجة واحدة ازاي؟ تعال كده نشوف المقارنات دي. لما اتكلمنا في سورة الأنفال يعني ايه الأنفال؟ الغنائم. كويس، قلت لكم ذكر الغنائم بعد كده مرتين وكان منهم آية واعلموا أنما غنمتم من شيء اللي هي الإجابة اللي هي كانت آية 41 اللي هي الإجابة على يسألونك عن الأنفال كانت ايه؟ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. تقسيمة الغنائم في الأنفال يجي في التوبة يقسم لك الزكاة فيقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الحقوق المادية. هنا غنائم هنا زكاة. تعال شوف في الأنفال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ويقول لك إيه؟ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. في التوبة يقول لك ما هم دول بينقضوا العهود براءة من الله ورسوله. ويقول لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الجماعة دول ابرأوا منهم لأنهم يخلفون العهد. فإحنا ما بنخلفش مع حد العهد، لكن هؤلاء لما أخلفوا العهد فنحن نتبرأ من عهودهم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طيب يكلم ودي واضحة قوي بقى في الأنفال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. في التوبة يقول إيه؟ ولو أرادوا الخروج لأيه؟ لأعدوا له عدة. هنا عدة وهنا عدة. يجي في خواتيم الأنفال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وقال كده ولاية المؤمن للمؤمن. ونفس الكلام بيحصل ما بين الكفار والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. يجي هنا في التوبة يقول إيه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويتكلم على الشريحة الجديدة بقى شريحة المنافقين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ويوضح لك جدا قصة الولاء والبراء دي. فيقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. قضية واحدة مشتركة ما بين الأمرين. حتى إن هما بيقولوا بعض المجتهدين المعاصرين في تفسير الموضوع بيسموا سورة الأنفال وسورة التوبة الاتنين على بعض كده سورة الولاء والبراء عشان تكرار هذا المعنى فيهما. في الأنفال قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. في التوبة قال قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. هنا وهنا يتكلم عن قضية صد المشركين عن المسجد الحرام في الأنفال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. في التوبة ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هنا وهنا يتكلم على الإنفاق بسبيل الله في الأنفال ومما رزقناهم ينفقون. هنا إنما الصدقات للفقراء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. الاثنين فيهم حديث عن المنافقين في الأنفال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. التوبة تفصل بقى وتفضح كل المشاكل بتاعة المنافقين وتنقب على ما في قلوبهم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هنا وهنا يتكلم عن غلبة هذا الدين في نهاية الأمر نصرة الدين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في سورة الأنفال يتكلم على زيادة الإيمان بتلاوة القرآن. فأول إيه؟ أول الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هنا بقى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. ودي جاية خواتيم التوبة 124 في خواتيم التوبة، كأن بص أول الأنفال مع آخر التوبة كأنهم شيء واحد، بداية دي هي نهاية دي تقريبا. الاتنين بيكلموا على أثر القرآن وزيادته وزيادة الإيمان به. مسألة ان انت تتوكل على الله وتركن الحمول على ربنا قدام الصراعات اللي هتواجهك، منافقين ومشركين واهل كتاب ومشاكل هنا وفتن هنا، هتعمل ايه؟ قال يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله. هنا بقى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وتبقى اخر الموضوع فان تولوا فقل حسبي الله. هي هي حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. انا كل ده وفصلت قوي كده ليه؟ اصل انت بتسمع كلام الصحابه لما سيدنا ابن عباس يقول، ولما الصحابه تقول كادت ان تكون سوره واحده، ويختلف بعض المفسرين في المسألة دي، وبعض أهل العلم هي سورة واحدة ولا هم سورتين، والكلام اللي فيها ده. وقتادة يقول أصلا سورة التوبة لم تفتح بالبسملة عشان هي والأنفال حاجة واحدة، ويخلوها هم كلها هي دي آخر السبع طوال. ليه؟ إيه اللي خلى الأنفال والتوبة حاجة واحدة؟ هو ده، إن الاتنين يكاد يكون بيتكلموا في نفس المواضيع بس بإجمال وتفصيل، أو هي هي نفس الآيات تقريبا، نفس الموضوعات متكررة ما بين السورتين. لما بقى نبتدي نشوف أسرار الآيات، هتلاقي البداية تفتتح السورة بذكر البراء، زي ما قلنا بمنتهى القوة، نزلت في المشركين الذين نقضوا العهد مع المسلمين مرات عديدة، فقطع الله ما بينهم وبين المسلمين من خطاب، خلاص ما فيش علاقات، قطع العلاقات، ومنحهم فرصة 4 شهور يسيحوا في الأرض ليتمكنوا من النظر والتدبر في أمرهم. هتنقضوا العهد قدامكم 4 شهور، يسيحوا في الأرض 14 قدامكم 4 شهور إمهالي، هتبقى كده يبقى خلاص قطعنا العلاقات. وفي الحالة دي بقى هنبتدي نتكلم عن المواجهة، انتوا أهل سلم وجنحتم للسلم يبقى موضوع تاني. ثم يأتي بعد ذلك بآيات التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم، عشان كده سورة التوبة، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم، خد بالك فإن إيه توليتم، دي الآية الثانية على طول آخر السورة إيه بقى، فإن تولوا فقل حسبي الله. وصلت أولها زي آخرها بالضبط، هنا توبة وهنا توبة هي. وبعدين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، المواجهة حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. بعدين تمشي كده، مش أول محور ده بيتكلم على البراء من المشركين، قلت لك بعد كل محور هيبتدي يقول لك طب ولو تابوا، يعني في الأول خلاص براءة من الله، طب فإن تابوا فإن تبتم، وبعدين فإذا سلخ الأشهر الحرم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وهكذا يفتح لهم باب التوبة رغم شركهم، يفتح لهم باب التوبة رغم نفاقهم، وهكذا. التوبة يقول إنها منزلة يحتاجها كل أحد حتى الأنبياء. إذا لقد تاب الله على النبي، حتى النبي بس التوبة بالنسبة لهم إزاي التوبة بتاعته؟ يعني هو معصوم صلى الله عليه وسلم، بابي هو أمي ونفسي، عارف توبة النبي صلى الله عليه وسلم بقى كانت فين؟ عشان تفهمها دي، قال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي. يعني يغان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحس إن في حاجة كده، مش بقى قبضة صدر، لا في حاجة واقفة، حس إن قلبه عليه حاجة مش عارف إيه، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. المناوي قال في فيض القضيب، قال لك عارف دي معناه ايه؟ قال لك النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم في ارتقاء، فهو النهارده بقى على السلمه 7، بكره على التنه، لما وصل للتنه قال لا انا كان لازم اوصل للتنه دي امبارح. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ما بتعملش حاجه مفضوله، انت ما بتعملش ذنوب، انت ما عندكش حاجه اسمها مفضول، كل اللي بتعمله فاضل، فانت كده جايب اخرك، انت كده عملت اللي عليك وزيادة. لا، انا كان لازم اكتر من كده. فيغن على قلبي اني ما بلغت هذه المنزلة بالامس، كان ينبغي علي ان اصل اليها، كنت اعافر اكتر وجاهد اكتر. فكان يستدرك الامر باي شيء؟ بالاستغفار والتوبة. فهمت؟ لقد تاب الله. هتلاقي تتخلل الايات الاولى، تتخلل هذه الايات بعض الصفات. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم؟ الصورة بتتقلك طول الوقت، تدعمك نفسيا. يقول لك من الملاحظ أن الشدة التي في صورة التوبة كانت في الظاهر، لكن في الباطن كان في طيها الرحمة، لأنها انحفت على التوبة وفتحت باب الأمل حتى مع الكافر والمشرك والمنافق. فهذا من فضل الله على عباده ورحمته بهم. عشان كده في السورة 9 مرات ذكر اسم الله الرحيم، و5 مرات ذكر اسم الله الغفور. ومن اللطائف وهو يتكلم، كل ده في المحور الأولاني ونحن نتكلم عن البراء من المشركين، ذكر هذه الآية لمن يمنع خيره عن أهل الاستحقاق، وهيقول لنا في السورة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقال فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم. المتدبرين بيقولوا إيه؟ بيقولوا لما أحرقوا قلوب الفقراء بمنعهم، قلبه اتحرق لأنه كان محتاج ويمد ايديه ده وده وهو يمنع عنه. فلما أحرق قلوب الفقراء جزي من جنس عمله فأحرق بها في النار والعياذ بالله، والجزاء من جنس العمل. في الصورة العوائق، بدأ بعد كده يتكلم عن العوائق اللي هتواجهك عشان تحقق معنى التوبة. فمنها يبقى العلائق. ايه العلائق دي؟ احنا قلنا سكة ربنا، وانت ماشي كده بيقابلك حاجتين، مطبات وكلبشات. مطبات وانت ماشي لقيت لك مطب ماشي، شيطان طلع، نفس أمارة، صاحب سوء، شهوة، شبهة، مطب. وفي كلبشات بقى، طب ابويا، طب امي هيعملوا ايه؟ طب هيقولوا ايه؟ طب مراتي، طب ولادي، طب الشغل، طب الفلوس. فقال مش هتحقق التوبة ومش هيحصل ان انت تبقى في سكة ربنا وانت لم تقطع هذه العلائق. قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هتلاقي واحدة من 8 دول هم العلائق. مشغول بإيه؟ البيت والعيلة والوضع الاجتماعي. مشغول بإيه؟ العيال. مشغول بإيه؟ الزوجة. مشغول بإيه؟ الفلوس. مشغول بإيه؟ الشغل، التجارة. مشغول بإيه؟ أصلاً على وش جواز، وانت عارف بقى بوضب دلوقتي البيت، وعايز بصراحة يطلع حاجة كده تفتح النفس عشان الناس ما تاكلش وشنا. ومساكن ترضونها، المحاب الثمانية لو حررتها من قلبك تاب قلبك. إنما طول ما هيضيق جواك وانت في الظاهر بتقول تايب بتقع، لأن الحاجات دي هتشدك وهتفتنك. يوم ما دول ما يبقوش في قلبك كده، ما يبقوش علائق، إنما يبقوا إيه؟ يبقى حب طبيعي عادي. أحب والدك طبعا، أحب ابنك طبعا، أحب زوجتك طبعا، وربنا قال وتحبون المال حبا جما. بس طلع بقى صدقته، ولو والدك ده استحب الكفر على الإيمان يبقى ما عندكش بالكلام ده أي تنازلات. الصورة بتقول لك كده، زوجتك دي لو هتصدك عن سبيل الله ورغم إنها الجميلة اللي أنت متمزج معاها، رغم ده بس بتصدك عن سبيل الله، يبقى أيهما أحب إليك، شهوتك ولا مقامك عند ربنا؟ اختبارات واقعية، القرآن بيتكلم عملي. فقال إذا كانت 8 دول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسمى الميل لحاجة من الثمانية دي علامة على الفسوق وأنهم لا يهدون. وبعد كده الصورة تكلمنا عن غزوة حنين ويتكلم عن مرض تاني. المرض الأولاني كان أول مطب وعنائه العلاء، المطب التاني الفرح بالعمل والفرح بالكثرة اللي اسمه مرض إيه بقى؟ العجز. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. قال الله جل وعلا: إن الإنسان لا يطغى. أي إنسان أن رآه، أنا رجل بقرأ في كتب العلم بقالي 25 سنة، أن رآه أنا أنا على السكة دي بقالي قد كده، فيعني إن شاء الله يعني فاهمها، يعني سكة ربنا دي. أن رآه أنا، شاف نفسه، شاف عمله، صمت رمضان وقمته، أنا خاتم القرآن، شفت عملك وقعت في المطب. خدتوا بالكم انه بيتكلم في توبه ثانيه خالص؟ فين اللي هي ايه بقى؟ الذنوب، الذنوب اللي احنا دماغنا كلها فيها، اللي هو لو انت تبت منها بتبقى انت ولي. لا، ده في ذنب ثاني انت مش واخد بالك منه، اسمه عب، اسمه فرحان بنفسك، اسمه فرحان بعملك، اسمه فرحان بان احنا النهارده لن نغلب من قله. اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وهو نفس التعبير اللي هيقوله في قصة الثلاثة الذين خلفوا في تبوك، برضو ضاقت عليهم الأرض بما رحبا. شفت الذنب بيعمل فيك ايه؟ بيضيقها عليك خالص، في حين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أسباب شرح الصدر. يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. ويقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. هنا يريدون أن يطفئوا، الثانية يريدون ليطفئوا. إيه الفرق؟ قال لك اللام في قوله ليطفئوا، هنا أن يطفئوا، هنا ليطفئوا. قال لك الآية الأولى يريدون أن يطفئوا في المحارب للإسلام علانية، ده ظاهر ضد الإسلام. أما الثاني فهو الذي يكيد للإسلام خفية، يريدون ليطفئوا. شوف القرآن عشان يبقى جاب المشركين وجاب المنافقين، يكلم على إنه اوعى عيالك واوعى متاع الدنيا يبقى هو معيارك، معيارك اللي انت بتقول لا الناس دي ربنا بيحبها، لا الناس دي ربنا بيكرهها، اوعى تحسبها كده. قال الله: إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. هي دي فتنة الأموال، اوعى تتفتن بها، ده مطب تاني. كم مطب لغاية دلوقتي؟ مطب الأولاني العلاء، مطب التاني العجب، مطب التالت فتن الحياة دي. يقول وهو بيكلم عن صفات الأهل النفاق: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قال لك معيارك أنت بقى، معيارك صدقة وصلاة، انت فيهم ازاي؟ كسلان في الصلاة احذر، هذه صفة منافق، بتطلع بشق الانفس واللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع والكلام ده. ولا ينفقون الا وهم كارهون، احذر، هذه صفة منافق. معيارك انت اللي يبينك صلاتك عاملة ازاي. الخمس صلوات بتصلوا في المسجد؟ الخمس صلوات اخبارك فيهم ايه؟ بتصليهم في وقتهم على الاقل ولا في حاجات رايحة؟ الصورة بعد كده هي آية بقى من الآيات المحورية جدا والأساسية جدا، آية النفير دي. قال إيه؟ قال المشكلة من أيام الأنفال، كانت المشكلة إيه؟ مش قلنا سماها أنفال لأنها زيادة، زيادة عن النص. أنتوا بتكلموا في الغنائم، بتكلموا في الدنيا، هو نفسها هنا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقل. تنبص عاملة ازاي؟ كسل اللي ما بعده كسل ده، واصلي انا عندي ترتيبات وفيها اراء ياه مش قايم، لا اصل لسه بدرس المسألة وكده بقى تنبلة السلطان. اذ ثقلتم الى الارض، فبص الآية وشدتها وما فيها من هز لأركانك، بتهز الوعد كده. أراضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة، من هنا بمعنى البدل، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم. يعني لو ما عرفتش تخلص من العوائق اللي هو ذاكرها دي اللي لسه عم عدين عليها، علائق وعجب ومشاكل، ولو ما قدرتش تعمل كده، لو ما نفضتش عنك الدنيا ستعذب، ويعذبك بجنس النعمة. مش ربنا قال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم؟ عارف يعني ان عذابي ده شديد؟ يعني يعذبك بجنس النعمة التي أعطاك. يعني واحد كان كل حاجة في حياته انه يبقى فلوس كتير، جاب الفلوس كتير وباع سكة ربنا، يتعذب بالفلوس. كان أهم حاجة في حياته أن يتجوز المرأة دي، ومخطط القصة دي سنين، وحب بقى ولاف ستوري وقصة قد كده، خلاص يتعذب بيها، تبقى هي السبب تعثته في الحياة ويبقى عبد المرأة. هي كده يعذب بجنس النعمة، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فبالتالي يحرض المؤمن على ذلك، وبعدين يحرضه فيقول إلا تنصروه فقد نصره الله. مش هو النصر بيد الله؟ لا تنفعه طاعاتك ولا تضره معصيتك. وبعد كده يتكلم على إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فكل المخاوف تتلاشى بمعية الله في صحبة الله عز وجل. انفروا خفافا وثقالا بكل ما تستطيع من قوة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، دليل أنك في الطريق أن تعد له. فأنت لو ما استعدتش، معلش سامحني، هذا كذب، اوعى بقى تبقى التاني. ولكن كره الله انبعاثهم. عارف يعني انبعاثهم؟ انبعاثهم اللي أنا عم كده فقمتش، دي اسمها انبعث. حتى دي يعني ما أمش، كرهها الله عز وجل، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. سريعا، توبة بتتكلم عنه، توبة المنافقين والمرتدين، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم. قال لك هذه من أرجى آيات القرآن، دول منافقين ومرتدين ورجى لهم التوبة، فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم. يتكلم عن توبة الأعراف المترددين، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. يذكرك بشكل عام أن التوبة وظيفة الحياة، وظيفة العمر. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ ويقول لك كمان إزاي تأمن على توبتك؟ الصدقة، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. علامة التقوى، علامة الصدق، الصدقة. عشان كده في الصورة إنما الصدقات للفقراء. يتكلم عن توبة أهل الفضل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة، حتى المهاجرين والأنصار. لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. عايزين نجمل الأمر، الروشتة اللي نخرج بها من سورة التوبة في نقاط سريعة. أول حاجة، هذه السورة قلنا أنها تسمى سورة الفاضحة، وإحنا محتاجين نعرف إيه هي هذه الصفات تحديدا لنحرر هذه التوبة من هذه الصفات حتى لا نكون على شاكلة أهل النفاق ونحن لا ندري. أول فضيحة من فضائح النفاق القعود عن نصرة الدين. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. اوعى تفهم ان قصة نصرة الدين دي طرف، ده حاجة انت تعملها كده بمزاجك، يعني ان شئت ان تنصر الدين انصره، وان شئت ألا تنصره، وانت بتنصره بحاجات كتير، تطبيقك لأحكام هذا الدين نصرة له، ان انت تبقى عندك المعادلة، معادلة الاتزان ما بين الإيمان والعمران نصرة له، ان انت تحقق مفهوم هذه الشريعة اللي بيقوم على عقيدة وعلى احكام وعلى اخلاق وسلوك نصرة له، ان انت تبقى الداعية الصامت بتصرفاتك واحوالك نصرة له، ان انت تبقى معمر في الارض نصرة له. نصرة الدين بأمور كثيرة في رقبة كل مسلم، إلا تفعل فأنت للأسف الشديد على خصلة من خصال النفاق وأنت لا تدري. هل تدري أن عمار بن ياسر وهو ابن 90 سنة لما نادى منادي الجهاد أراد أن يخرج، فقال له أبناؤه اقعد يا أبانا نحن نكفيك، قال وهل أبقت لنا آية النفير جنبا ننام عليه، إلا تنفروا يعذبكم. من فضائح النفاق الكذب واتخاذ الأعذار الفجة. حضرتك ما بتعملش كذا ليه؟ حضرتك مش مطبق السنة الفلانية ليه؟ حضرتك ليه متقاعس عن كذا أو كذا أو كذا؟ الأعذار الفجة بتاعت الجد بن قيس. مين الجد بن قيس ده؟ والقصة بسرعة. الجد بن قيس ده كان رجلا من أهل النفاق، وبيذكر في شأنه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بمصيره هذا، بحاله في النفاق لما كانت الجهاد قلنا، فقال أنا رجل بتفتن. الكلام اللي قاله ده عذر ولا مش عذر؟ شكله من بره عذر ولا مش عذر؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا لو خرجت دلوقتي معاك أنا راجل عندي مشكلة في موضوع النساء، دي فطرة طبعا، أعمل إيه؟ أنا بتفتن بسرعة بالنساء، وأنا خارج معاك وهنطلع مسافة طويلة وهبقى بعيد عن أهلي وكمان هنقابل الروم وأخاف أطلع على امرأة منهم أتفتن بيها فتبقى مصيبة، فأذن لي ولا تفتني. ده وحش، ظاهر وحش، لكنه كان اعتذار فج. يعني اعتذار فج؟ يعني بيقول الكلام ده شماعة، ويا ما احنا عندنا شماعات. أصل لما بس أتجوز هبقى كويس، لما بس الظروف تبقى كويسة والأمور تستتب هبقى كويس، لما بس أكسب قرشين كويسين ويبقى معايا خميرة كده أعيش عليها هبقى كويس. أصل أمور وظروف وشياطين ومشاكل هي دي إذن لي ولا تفتني. قال ربنا يبقى ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يا نهار أبيض، إيه ده؟ ده الكلام كان ماشي كويس، يعني ظاهره كان كويس، اعتبر أن هذا أن تقاعده عن الجهاد أنها فتنة أشد، وأنه تحايله بكلامه مستساغ ظاهريا أنه يوقعه في الفتنة لا يخرجه من الفتنة. ويجي شيخ الإسلام تيمية يقول هنا أنه مش كل درء للمفسدة مقدم على جلب المصلحة. يجي في الآية دي ويقول مش درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، صح؟ فدلوقتي عنده مفسدة وفي مصلحة، المصلحة أنه يطلع يجاهد ويكتر المسلمين، والمفسدة أنه هيتفتن من بالنساء، يبقى القاعدة الشرعية بتقول إيه؟ درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قال لا، مش كل درء للمفسدة مقدم على جلب المصلحة، هنا في مفسدة أشد روعية وهي تقاعسه عن الجهاد، وهنا مصلحة الأمة قدمت على مفسدة أنه يتفتن بامرأة. خدتوا بالكم؟ فهنا أول حاجة، أول صفة من صفات المنافقين إيه؟ التقاعد عن نصرة الدين. اثنين، الكذب والأعذار الواهية، زي بقى إيه؟ زي الجد بن قيس، زي لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ما شبه. ثلاثة، الاستهزاء بالدين. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، مشايخ دول يا أخي، قراؤنا كانوا يسموا العلماء القراء، ما رأينا مثل قراؤنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، وكانوا بيقولوها هزار. فسب القامات وذوي الشأن اللي هو فتنة الوقت، هذه مصيبة ما بعدها مصيبة. أقول لك الدليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يعني أصل هي غلطة الكبير مضروب لها الطبل، وفتنة تنتشر انتشار النار في الهشيم، فلما أنت تقعد تروج فيها وطول النهار والليل ليها طريقتها، ما فيش حاجة اسمها حد يسكت عن باطل، بس مين وفين وازاي دي اللي احنا افتقدناها في هذا الوقت. فايه اللي بيحصل؟ دول كانوا بيقولوا ايه؟ المشايخ ده الراجل بيكلموا كتير ومكرشين وساعة الجد ما تلاقوهمش يهربوا ساعة الجد كل واحد قاعد في بيتهم اهي ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا أكذب ألسنة أجبن عند اللقاء فقال له صحابي لما واحد منهم منافقين قال كده فقام له عوف بن مالك وقال كذبت ولكنك منافق لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه في ذلك أبالله وآيته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم بيبقى ثلاثة الاستهزاء بالدين أو بأهل الدين أربعة انعدام الغيرة على حرمات الله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة إيه ما بقاش في دم ما بقاش في مروءة ما بقاش في غيرة على الله على دين الله على رسول الله ما فيش غيرة هو ده ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم خلاص عادي فانعدام الغيرة على حرمات الله خمسة التخلف عن أوامر الله يأمر ربنا سبحانه وتعالى بأوامر فلا يجدك حيث أرادك يريدك في المسجد دلوقتي تصلي فأنت مش في المسجد أنت في الشارع أنت في شهواتك أنت في نزواتك أنت في الدنيا وملهياتها فتتقاعس وتتخلف عن أوامر الله فتكون الفتنة والعياذ بالله تبارك وتعالى تعالوا أشوف الفضائح دي لما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها قسم الناس بقى في التعامل عندنا مجموعة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف بص العقوبات عد معي طبع على قلوبهم اثنين سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ثلاثة وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون ثاني طبع أربعة فضيحة يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا خمسة ومأواهم النار يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هذا الصنف الأولاني اللي هم المتقاعسين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف عارف مين الخوالف؟ الحريم يعني يلبس طرحة يعني. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف خوالف الحريم والكبار السن والجماعة اللي ما يقدروش اللي تخلفوا عن القيام اللي هو سقط عنهم الجهاد فقال لك لا يا عم اقعد جنب ايه جنب مراتي ده قاعد جنب مراته ده اول واحد رضوا بان يكونوا مع الخوالف الثاني ربنا يجعلنا منهم يا رب الذين ينفذون اوامر الله لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم واولئك لهم الخيرات بص كلمه الخيرات كل حاجه واولئك هم المفلحون اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم هذا الصنف الثاني صنف اللي بيؤدوا الأمر وقال إن في مجموعة ضعفاء وفي مجموعة معذورة وهي داخلة في هؤلاء ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل يبقى الضعفاء زي بعض الصحابة مثل علبة بن زيد رضي الله عنه كان ليس معه مال وعجز عن أن يقوم بالجهاد فبكى قلبه وبكت عينه فقام بالليل يدعو الله ويبكي ويقول يا رب أمرتنا بالجهاد في سبيلك بالمال وإنك تعلم أني لا أملك شيئا والله يا رب إنك لتعلم أني لا أملك من الدنيا إلا عرضي فإني يا رب قد أمسيت أتصدق أتصدق بعرضي على كل إنسان وقع علي ابتغاء وجهك شفت ده؟ عايز ينفق إن الله اشترى معيش فلوس طب أعمل إيه؟ قال له يا رب ما عنديش غير عرضي أي واحد يشتمني أي واحد يعمل فيا حاجة أنا متصدق بذلك والأمر الثاني قال ولا على المرضى زي عمرو بن الجموح وزي أبو طلحة كان عنده 83 سنة فسمع منادي الجهاد يا خيل الله اركبي وقول ربنا انفروا خفافا وثقالا فقال حملوني للجهاد فقالوا يا أبانا إنك شيخ كبير لا شيء عليك يحول بينك وبين ذلك أنت ما عليكش مشكلة فأنزل الله وفي مثله ولا على المرضى فهكذا هذا الصنف الثاني الذين إذا نودوا لأمر الله عز وجل استجابوا إلا أهل العذر. الصنف الثالث بقى اللي كانوا مع الصنف الأولاني اللي هم التخلفوا اللي رضوا بأن يكونوا مع الخوارج بس أنبوا نفسهم ورجعوا نفسهم وتابوا وحسوا أنهم عملوا مشكلة وغلطوا فأنب نفسه وتاب فلحق بالرب. زي مين؟ زي أبو خيثمة الأنصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج واشتد الحر يوم تبوك فرجع المدينة فأول ما وصل وعلمت زوجته إن هو إيه كان هيطلع معهم رح أخذ بعضه إيه قال لك لا يا عم دي العملية شكلها صعبة قوي فرجع فوجد إيه مراته بقى سمعت إن هو جاي إن هو مش طالع إيدك ده كان هيطلع له طلعة قد كده فراحت عاملة له البيت وهيأت له عريشة ورشت الأرض بالماء وأعدوا له الماء البارد والطعام الحسن وتزينت الزوجة فلما دخل قال إنا لله. بص بقى رجع لنفسه فين سبحان الله مع الفتنة لما دخل البيت لقى الدنيا عاملة كده قال لك إنا لله وإنا إليه راجعون. تبا لك أبا خيثمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والتعب والنصب وأنت ها هنا مع الماء البارد والله ما يكون أبدا. فخرج وحصل النبي صلى الله عليه وسلم واخترق العساكر فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال رحمك الله أبا خيثمة ودعا له بخير. ده كده إيه لحق نفسه على طول. في واحد مثل أبي لبابة وتسعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله بغير عذر وما فوش بسرعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وهم تخلفوا فأنبتهم ضمائرهم فربطوا أنفسهم في سواري المسجد وقالوا لا يفك وثاقنا إلا رسول الله. حسوا بقى أنه عملوا بتاع فرحوا جايين نربطين نفسهم في العواميد بتاعت الجامع وبكوا ندما على تخلفهم حتى عمي منهم ثلاث. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قال ما حالهم فذكروا له فقال تخلفوا عني وعن الجهاد فقال لا أحل وثاقهم حتى يكون الله هو الذي يحل وثاقهم. قالوا ففيهم نزل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. أما بقى قصة كعب بن مالك الذي تأخرت توبته فجلس 50 يوم 50 يوم انه ضربت عليه العقوبة هو وصاحبيه. تصور انت بقى الفتن تنزل على كعب ازاي. ده هو ده اللي صدق المنافقين دخلوا معلش كنت عندي مغص وكان عندي دكتور كان قايل ما ينفعش اطلع والحركات دي وعدوا وده دخل قال لا انا كنت اقدر. بس انت عارف ايه وقع كعب. كعب اول ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان خلاص هنخرج للجهاد وهنخرج لقتال الروم تجهز وجهز البعير واستنى من الاول خالص واخد بالك انت ده سخن قوي جدا في البدايه ويلا يلا يلا وراح مجهز الحاجه وحطها. فلسه النبي صلى الله عليه وسلم بيعد العده يوم في الثاني قال لك لسه شويه خلاص هخرج. عارف انت بتبقى عامل كده مثلا لا ده سهل قوي رمضان ان شاء الله بتاعنا يعني بتاعنا ده ان شاء الله ما تخافش منه. أنا كل سنة هنصلي بالليل صلي بفضل الله من العشاء للفجر لا تخافش رمضان ده ما بتقلقش منه خالص أنا تمام فيه. ها فأنت عامل حسابك كده تبص تلاقي فتن نازلة تريب هو ده بقى جهز الدنيا وعمل بعد كده بقى إيه انشغل في الأمور دي. فلما خرجوا حرارة الهمة فطرت فأطلع طب ما خلاص دول مشوا هو أنا لسه هلحقهم لازم قدامي فيها ولا قد كده خلاص بقى. بص لعبة الشيطان قوم دلوقتي انشغل بحاجة تانية استدرك الفائت ما صمتش النهاردة اقرا قرآن اجيب الغيره انما بقى تقول هي كده كده هو ده الشيطان بدأ يعملها ازاي هداه بالراحة وبعد كده يأسه انت مش هتلحق خلاص فتخلف. فكانت العقوبة 50 يوم وخمسين يوم ومراته ما تكلموش وما تهوبش ناحيته وما فيش حد من الصحابة يسلم عليه ويقول اخش الجامع الاقي النبي باصص لي طول ما انا بصلي اول ما التفت له النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. بص قلب النبي صلى الله عليه وسلم تتخيل بقى الجو ده كله ويصبر 50 يوم وبعد كده بقى تأتي البشارة فيقول له أبشر بخير يوم طلعت عليه الشمس، أحلى يوم في حياتك، تاب الله عليه. يا لو تاب الله علينا. الصنف الرابع كم صنف لغاية دلوقتي؟ الأولانين اللي قعدوا جنب الحريم، التانيين الحمد لله اللي هم، التالتين اللي أنبوا نفسهم وتابوا، الرابع الذي يتخلف ويدعو الناس أن يتخلفوا ويسخر ممن يتحرك ويرضى بما هو عليه. يعني مش هو قعد جنب الحريم وسكت، لا، ده كل الناس لازم تقعد، وكل الناس ما تخرجش، وكل الناس خليك بين محلك سر. وهذا شر الناس، وهؤلاء اللي فيهم لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. قال الله عز وجل فإن رجعك الله إلى طائفة فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. من دول الذين يلمزون المتطوعين، يعني ايه الناس اللي خرجت فيقعد يقول لك شايف الناس دي والله العظيم مغفله، ايه طلع في الحر وطلع تقاتل الروم، يا عم انتوا الناس دي ما بطلوا كلمه الدروشه. ده الصنف الاخير الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يعني زي مين؟ مثل ابو بكر، كان لا يكتفي ان يخرج الاجتهاد، اتى ابو بكر بقد ايه؟ بماله كله. وفي اليوم ده سيدنا عمر قال لك لا لا لا لا مش هيجيبني، خلاص هطلع نص الفلوس، اظن ما فيش بعد كده بقى. فاذا بابي بكر قد سبقه واذا به قد خرج من ماله كله، ما تركت ليالك تركت لهم الله ورسوله. وتاتي خير خاتمه في هذه السوره الرقراقه، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. والله العظيم كل البلاء والنقم والفتن والمشاكل والمطبات كل ده عشان حاجة واحدة، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. أنا نفسي نبطل استهلاك المعاني. تعرف من كتر ما كل الناس بتقول البداية توبة، البداية نتوب. هتيجي السورة الجاية بقى عشان نبقى ربطنا من دلوقتي، سورة يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يبقى بداية التمكين فين؟ توبة. طب إيه الأخبار؟ قعدنا كده 3 سنين نقول يا جماعة ما تبناش، لا تبنا، والله العظيم يا جماعة دي مش أحوال تايبين، لا تبنا، احنا زي الفل، احنا تمام، استنى بس نخلص من المشكلة دي اتفرج علينا بعد كده. وبقينا نخش المساجد ونلاقي الناس في التوهان، دي مش أمة تنصر، دي مش أخلاق نصرة، دي مش أحوال تتنزل بها الرحمة، ده مش وضع يحصل فيه رخاء واستقرار وهدوء. البداية اهي، المنهج اهو، انت تبت؟ بالله عليك انت تبت ولا انت قاعد بتقول بينك وبين نفسك بس اخلص وبعدين نتوب، بس لما نتوب، بس اللي هي بتاعت الاعذار عارفها، المطبات اللي لسه قايلينها دلوقتي في التوبة، انت عارف ذنبك اصلا؟ انت عارفه؟ ازاي ده التوبة قالت لنا حاجة تانية خالص، ده طلعت الذنوب مش الحريم والنت والحاجة السيئة وشوية الذنوب اللي كله ايه بيقول لو تبت منها ابقى استاذ، وما طلعتش القصة كده بس، ده طلع حاجات تانية كلها جواك، ده طلع في حاجات جوه احنا ما خلصناش منها، طلع في حاجة اسمها براء، في حاجة اسمها تخلية، في حاجة اسمها مبطل رياء ومبطل كسل عن الطاعات ومبطل عجب ومبطل نفاق. بالله عليك انا بقول لنفسي بقى احنا مش مبتلين بانفصام في الشخصية؟ بقى انت ما بتحسش في وقت من الاوقات ان انت شخصيتين في شخصية؟ ده انا طول النهار والليل عندي المشكلة دي، النهاردة صحيت على كده ساعة ونص مكالمة نفس القصة، ظاهر استاذ وباطن بلاء. انا مين؟ انا قديس ولا ابليس؟ انا شقي ولا طقي؟ واصلين لحالة في الانفصام عجب، وبالذات بقى في الزمن الايه اللي فيه الحياة الافتراضية دي اللي هو قدام النت حاجة وبيتعامل بشخصية وهمية، مرة بيطلع باسم بنت ومرة يتكلم بيشارك ايه ومرة يعمل ايه ومسوي ايه، ده شخصية. وشخصيات تانية بتصلي تحضر درس، ايه ده انفصام في الشخصية. لغاية امتى انت عندك الذنوب دي ومش قادر تخلص منها، المطبات دي مفيش نصرة، مفيش خير سيتنزل من غير أن نحقق هذا الشرط، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. والبداية سكة النبي، البداية تعلق بالله عز وجل وعلى مسار النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لسه قلبك مقفول، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تب، فإن باب التوبة مفتوح لكل الناس، ده المشرك والمرتد والمنافق وأهل الكتاب، رجى لهم أن يتوبوا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل نصرة هذا الدين، وأن يخلصنا وإياكم من النفاق ومن صفاته ومن أهله. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق. اللهم ألف بين عبادك، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.